بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم تسليما كثيرا. كنت في نهاية الحلقة الماضية قد أشرت إلى خصائص المجتمع الإسلامي المنصبغ بتلك الأسس المشار إليها، وذكرتها على سبيل الإجمال: التزامه بالشرع وتسامحه وتناصحه وتراحمه، وجديته وفاعليته، وأمنه سيادة المساواة بين أفراده، وإطاعته لأولي أمره. وكل هذه الصفات منبثقة ومتأسسة على الإيمان بالله عز وجل ومراعاة سائر الأسس الأخرى، لأن هذه الأمور كلها مما يحقق مرضاة الله سبحانه وتعالى ويدفع عن المسلمين السوء. هذه خصائص هذا المجتمع، لكن ما الخصائص التي للنظام الأخلاقي؟ من خلال الأسس السابقة التي تم عرضها في عدة حلقات يمكن أن نتلمس هذه الخصائص ونلحظها، ويمكن أن نجملها أو نبرزها فيما يأتي. أولا، مراعاة الأخلاق. المجتمع الإسلامي ليس مجتمع أوامر ونواهي أو قانون فقط ينفذ ويسري على الأفراد، ولكنه مجتمع تربية وتزكية لأفراده، وبناء لعلاقاته، وتنفيذ لأحكام الله فيه فإذا هناك تكامل لا ينفك بين الجانب الأخلاقي والجانب الاجتماعي. الإسلام يهدف إلى صنع المجتمع الطاهر النظيف الصالح المفيد لكل فرد من أفراده والنافع للإنسانية. لذا نلاحظ أن النظام الاجتماعي جاء بآداب معينة وأخلاقيات معينة لا بد من ممارستها عند إقامة العلاقات الاجتماعية، وأخلاقيات سيئة حذر المسلمون منها ومن ظهورها في مجتمعهم، وبينت آثارها السلبية. ولم يكتف بذلك، بل رتب على من يفعلها عقوبات زاجرة ورادعة. هذا من جانب، كعقوبات القذف والزنا وشرب الخمر ونحوه من الأمور التي تؤدي إلى الإضرار بالمجتمع. وهناك وسائل وقائية أمر بها الإسلام لكي يكون المجتمع طاهرا ونظيفا. فمن المعلوم أن العلاقة بين الرجل والمرأة فطريا علاقة انجذاب، المرأة تنجذب إلى الرجل، الرجل ينجذب إلى المرأة فطرة وجبلة. لذلك شرع الإسلام من الآداب العامة التي تتأدب بها المرأة ويتأدب بها الرجل بما يحول بين خرق السفينة أو إفساد المجتمع أو تلويثه بما يضره ويفسد علاقاته. فحدّ حدودا وبين آدابا وأخلاقا لا بد من مراعاتها. لماذا؟ حماية للمجتمع من، كما قلت، من أن ينهار أو أن يفسد. أقام العلاقات من جانب آخر على المودة والمحبة والتناصح والتكامل وإلى آخره. فهنا إذن الأخلاق تسري في النظام الاجتماعي ويراعيها في كل جزئية من جزئياته، وتنفيذ النظام قائم على التربية الإيمانية وعلى مدى فاعليتها. فكلما كان المسلمون أكثر تربية وأكثر تهذيبا وأكثر التزاما، كلما كان ذلك أدعى لفاعلية النظام الاجتماعي الإسلامي فيهم، وكلما كان التفريط نقصت فاعلية النظام. فالنظام لا يفعل بنفسه، لا بد لفاعل أن يحمله وأن يلتزم به وأن يمتثله حتى تظهر نتيجته، حتى تظهر نتيجته. فما لم يعمل الناس بالدين لا يكون للدين تأثير في حياتهم. فإذن هذه الميزة بأن النظام الاجتماعي متخلل بالنظام الخلقي، فهو سار في كل جزئياته ومحقق لفاعليته وإيجابيته. الجانب الآخر أو الخصيصة الأخرى الالتزام بالعدل. الالتزام بالعدل في كل ما يأتيه الإنسان ويذره في نفسه وفي علاقاته مع الناس، في القول العدل في القول، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كان ذا قربى، قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. فعدل في القول، في الشهادة، وفي الكتابة، استشهدوا شهيدين من رجالكم، إن يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. أيضا ويكتب بينهم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، إلى آخر. كذلك في الوزن والقسط، حينما يزن الإنسان لابد أن يكون وزنه بالعدل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. كذلك في الحكم والقضاء، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. كذلك في الحساب، لا تبخسوا الناس أشياءهم. وفي النهي أيضا في مقابل الأمر بالعدل في كل دوائر الحياة جاء النهي عن الظلم، والنهي عن الظلم أمر بضده وهو العدل، أمر بضده وهو العدل. لأن كما قلت في بداية الحديث عن النظام الخلقي أنه كف أو نهي وأمر، فالنهي يعتبر هدم للأخلاقيات السلبية، والأمر بناء لها. وما من ثقافة من الثقافات إلا ونجد فيها الأمرين على حد سواء، الهدم والبناء، الهدم للسلبي والبناء للإيجابي. لا يمكن أن تقوم ثقافة فاعلة وإيجابية ما لم تحتوي على الحدين معا، على الهدم وعلى البناء. لذلك الإسلام جاء بهدم ما كان سيئا ومفسدا ومؤديا للفساد، وجاء بانيا بكل ما كان صالحا ومصلحا ومؤديا للصلاح. من خصائص هذا النظام أيضا العناية بالأسرة. الأسرة تعتبر أساس من أساسات المجتمع، فهو في حقيقته عبارة عن مجموعات أفراد متجمعون في أسر، وهذه الأسر تجمعوا فكان منهم المجتمع، فالمجتمع ينحل إلى هؤلاء الأفراد وعلاقاته، إلى مجتمعات صغيرة هي هذه الأسر. فلما للأسرة من أهمية في بناء الشخصية وفي تكاملها وفي الارتقاء بها، كان الاهتمام بهذه الأسرة اهتماما عظيما. أول ذلك الاهتمام ببناء الأسرة. الأسرة لها لحظة بناء ولها استمرار، وقد يكون لها نهاية، إما النهاية الطبيعية بالموت وبالتالي تحلل أسرة وانفكاكها إلى مثلا مجموعات أسر أخرى، أو بالطلاق والنهاية عند هذا الحد. فإذا اعتنى الإسلام ببناء الأسرة في إنشائها وفي استمرارها وفي مصيرها وفي مصيرها، تجلى ذلك أولا في الإشباع في الإذن بالزواج، الإذن بالزواج، وهذا هو بداية تكوين الأسرة. فمن المعلوم حاجة الإنسان إلى الجانب الجنسي وحاجته إلى الولد، حاجته إلى الولد وتطلعه إلى الخلود والاستمرار، ولا يكون ذلك إلا بتخليد ذكراه عن طريق أولاده. فهي نزعة في الفطر في الإنسان أنه يبحث عن الامتداد، وكذلك حاجة وغريزة يرغب في إشباعها، ليست غريزة جنسية فقط وإنما حاجة نفسية. إلى جانب الجانب الجنسي الجانب النفسي الذي أشير إليه في القرآن الكريم، قال عز وجل ليسكن إليها، قال سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، قال سبحانه وتعالى وجعل بينكم مودة ورحمة. فهذه الجانب النفسي الإنسان بحاجة إليه، الرجل بحاجة إليه والمرأة بحاجة إليه، فهي إذن حاجات فطرية راعاها الإسلام تأسيسا على ما سبق ذكره من أن الفطرة أساس من أسس النظام الاجتماعي في الإسلام. فعلى حين حرم الجانب السلبي من ممارسة الفطرة بدون ضوابط أباحها في نطاق تؤدي فيه الفطرة ثمرتها وتحقق إشباعها. فكنت أشرت في الحديث عن الفطرة أن انطلاقها بدون قيود سيكون له أثر سلبي، وأن تقييدها تقييدا غير صحيح ومضاد سيكون له أثر سلبي، وأما توجيه الفطرة بما يحقق إشباعها بوجه سليم ويدفع مضارها هذا هو الجانب الجيد والطيب، وهو الذي عمله الإسلام، فلم يقيدها تقييدا يضر بها ولم يطلقها على عواهنها، وإنما وجه الفطرة توجيها سليما يؤدي إلى كما قلت الإشباع والكفاية والإبداع أيضا. ولذلك روعيت عوائد فيما يتعلق بإجراءات الزواج، وسنت أمور قد يكون بعضها مما جرت به العادة. مثلا الإسلام لم يأتي بالخطبة، الخطبة موجودة قبل الإسلام، إذا أراد إنسان الزواج خطب المرأة من وليها أو قد يخطبها من نفسها، إنما لا يمكن أن يتم زواج بدون طلب، ولذلك هذا أمر فطري وأمر طبيعي ومن عوائد المجتمعات. إنما يعني قد يكون الإسلام أدخل بعض الأمور والآداب على الخطبة بحيث تؤدي ثمرة إيجابية، إذا كان فيها نوع من السلبيات يزيلها وإيجابيات يبقي عليها. مسألة الخطبة أمر أساس عند الناس عموما، ولذلك راعى الإسلام هذه العادة الطيبة، وكان على الإنسان أن يطلب من يرغبها بالمعروف، يعني بالطرق المعروفة المباحة التي تعارف الناس عليها. فليس هناك صورة محددة، كل مجتمع عوائده، فما دامت في إطار مراعاة كرامة المرأة والآداب العامة فهي كذلك. بعد الخطبة يأتي دور البناء أو بناء هذه الأسرة عن طريق ما شرعه الإسلام وسمي العقد. أيضا التعاقد موجود عند الناس، ليس خاصا في الإسلام، إنما الإسلام أعطى صيغة معينة، حدد صيغا معينة فيه أو صيغة في التعاقد، وبين شروطا لا بد من الوفاء بها، أركان نحو ذلك، لكن لا يعني أن العقد إنما هو في الإسلام وحده. فالأمم الأخرى لديهم موجود عقد الزواج، ولذلك يعطونه قداسة ويعقدونه في الأماكن الدينية، لكن الدينية في الغالب. ولكن مع العصر الحديث سمي العقد المدني، وأصبح يعقد يعني خارج الإطار الديني، خارج الإطار الديني. لكن بما أن الإسلام لا يفرق بين الدنيا والآخرة، فصورة العقد هي في ظاهرها صورة مدنية، فيها إيجاب وقبول وتعاقد حر بين الطرفين، يكون الممثل فيه للمرأة الولي، وقد في بعض المذاهب تمثل نفسها، وهكذا يتم بهذه الصورة. أما ما يستحدث من تنظيمات فهي لتحقيق المصالح، كتسجيل الزواج في الدوائر الإدارية أو في الهيئات الإدارية، فهذا من الأمور التي يقررها النظام للناس ضبطا لأمورهم وأحوالهم وغيرها، وهو إذا قرر عليهم يكون واجب التنفيذ، لأن فيه تحقيق المصالح، فيه تحقيق مصالحهم، فما أمروا إلا بشيء يحصل لهم به المصلحة والمنفعة، وفيه تحقيق غاية من غايات الإسلام، ضبط النسل. فحينما يسجل يعني كان الناس يتعارفون بحسب أن خلاص اشتهر فلان ابن فلان، لأنهم عرفوا بالاشتهار وبالتواتر بينهم أن فلان ولد له ولدا وظهر هذا الولد واستمر فهو ولده وتلك ابنته وكذا. لكن ميزة التسجيل المدني أنه يسجل باسمي، وتأخذ يعني وثائق معينة كالصورة ونحوها، وتسجل وتدون ويعطى رقما يضبطه ويعني يفرق بينه وبين غيره، إلى غير ذلك من الأحوال التي استحدثت أو الأمور التي استحدثت لضبط أن يعني أنساب الناس وضبط علاقاتهم. فهذه كما قلت تسجيلات الرسمية. بعد ذلك الإسلام أيضا شرع حقوقا للزوج وحقوقا للزوجة، طرفي الأسرة، طرفي الأسرة الزوج والزوجة، حد أو أعطى لكل منهما حقوقا معينة لا بد من إيصالها، وكذلك حد حقوقا لفروع الأسرة، فروع الأسرة الأولاد سواء كانوا بنات أو أبناء، لهم حقوق وعليهم واجبات، كذلك الزوجة لها حقوق وعليها واجبات، والزوج له حقوق وعليه واجبات. هذه الأمور نظمها الإسلام بشكل دقيق يرتبط بطبيعة العقد. فالعقد يعني بين الرجل والمرأة فيه نوع من تقييد حرية المرأة، لذلك أشار المصطفى عليه الصلاة والسلام وأوصى كثيرا بالمرأة لأنها مظنة الظلم قبل الرجل، أوصى كثيرا قال إنهن عوان عندكم، شبههن بالأسيرات، لأنها ارتبطت بهذا العقد ويترتب عليه مصالح معينة مقابل أمور معينة أيضا هي تحصلها. وبالتالي حذر الإسلام كثيرا من استغلال الرجل لحقوقه ومن ظلمه لامرأته. من حقوقها حقوق الزوجة المهر، لابد أن يقدم الرجل لها مهرا يحدد غالبا بما هو متعارف عند الناس أو بالمعروف عند الناس، ولذلك تتفاوت المجتمعات في المهر بحسب الوضع الاجتماعي والوضع المادي وغيره، هذا يرتبط بهذا الشيء. وإن كان الشرع حث على التيسير، أكثرهن بركة أيسرهن مهرا، فأوصى وحث على هذا الجانب حثا كبيرا، تيسيرا للحياة ودفعا للإضرار يعني أطراف المجتمع. فالمهر هو بداية الحياة الزوجية، حينما يتعاقد معها الزوج يقدم مع الزواج يقدم لها مهرا لها هي بذاتها تتصرف فيه، فإن أذنت لوليها في التصرف وإلا فالمهر حق لها. ذلك من حقوقها النفقة، حقوقها النفقة أن ينفق عليها بالمعروف. أيضا الإسلام جعل مساحة للأمور، يعني حد حدودا واجبة ولكن جعل مساحة، لأن الناس تتفاوت والمجتمعات تتفاوت والطبقات تتفاوت، فبالتالي لو فرض شيء معين قد لا يستطيع الإنسان الوصول إليه، وقد يكون الإنسان قادرا على إعطاء أفضل منه فيمنع، وبالتالي جعل هناك ميزان مفتوح، ميزان مفتوح هو ميزان المعروف، وبالتالي السائد بين الناس بما لا يضر هو الذي ينبغي أن يكون مستوى الحد، حد الإنفاق مثلا على الزوجة أو على الأولاد. ولذلك حينما يرفع مثلا للقضاء مشكلة أو قضية وتصل إلى القضاء حد المطالبة بالنفقة، يفرض القاضي غالبا ما يتناسب مع وضع ومستوى المرأة الاجتماعي فلها ذلك. وقد نص أيضا الفقهاء على بعض الأمور، مثلا أن يوفر الخادم لمن يخدم مثلها وهكذا. فبالتالي إذن يعني فتح الإسلام المجال لأن يكون العمل في إطار أو الإنفاق ونحوه، وأيضا حتى العشرة الحسنة كلها بالمعروف، كلها بالمعروف. فمن حقوقها يعني إلى جانب الإنفاق السكنة، لا بد أن يؤمن لها السكن، مهما كانت الإنفاق والسكنة مهما كانت غنية، لا يحق للرجل أن يأخذ من مال امرأته شيئا مهما كان، إلا بطيب نفس منها، إن لم تطب نفسها بالشيء لا يجوز على الإطلاق. الأمر الآخر بالإضافة إلى النفقة والسكنة أيضا العشرة بالمعروف، هذه هي عنصر مهم. فالإسلام أعطى العشرة بالمعروف، لا بد أن تحصل يعني نواقص وملغصات في الحياة الزوجية، لأن الناس بشر تعرضون للألم والفرح والسرور والغضب والحزن وغيره، فحينما تعرض عوارض يعني الزوجين يتحمل بعضهم بعضا، لكن لا تكون خلقا للزوجة أو خلقا للزوج بأن يضار أحدهما الآخر ويؤذيه ويتعمد مثلا الإيذاء أو جرح مشاعره أو التقليل من مكانته أو احتقاره أو تجاوز الآداب العامة في الكلام معه أو في معاملته. كل هذه الأمور مذمومة، ولا بد أن تكون العشرة بالمعروف. فهناك أمور تعارف عليها البشر تعتبر تجاوز للآداب، مثلا تجاوز للأخلاق العامة، تجاوز للذوق، منها أمور يعتبرها مثلا المجتمع إخلال بالعشرة الحسنة. فكل ما كان فيه هذا الجانب القادح أو المنقص للعشرة بالمعروف فهو مذموم ويجب أن يجتنبه الطرفان كلاهما، ليس فقط الرجل وإنما المرأة. كذلك من الحقوق للزوجة بجانب المعاشرة بالمعروف الإشباع لها فيما تتطلبه من الرجل عادة. هنا هذا شرط أساس لا بد منه، إذا لم يحصل لها هذا الأمر كان لها حق المطالبة بالانفصال عنه. فهذه من الأمور التي أيضا يتم العقد عليها، بل إن الفقهاء جعلوا العقد على النكاح، فبالتالي ما لم يحصل لها كفايتها من هذا الجانب، وهنا يكون إنقاص من حقوقها التي على الزوج أن يفي بها. إلى هذا الحد نتوقف في هذه الحلقة، ونكمل إن شاء الله الحديث عن النظام الاجتماعي في حلقات قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.